بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، ينبغي علينا نحن المسلمين أن نعامل بعضنا بعضاً بالرفق وبالسهولة واللين واليسر والسماحة، فإن هذا من ديننا. أي نعم عباد الله، من ديننا الإسلامي أن يعامل بعضنا بعضاً بالسهولة والسماحة واللين واليسر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق العظيم وهذا الخلق الإسلامي النبيل الذي فقدناه في هذا الوقت، ونحن نحتاجه عباد الله في هذه الأيام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى غير ذلك من الآيات. نعم، ولهذا جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام: لم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق عليه الصلاة والسلام، بل من رقته وسماحته يأتي إليه الأعداء، بل أهل مكة مع عداوتهم وشركهم بالله وكفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الكثيرون منهم يضعون الأشياء الثمينة والقيمة والأمانات عند النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقر بها وأقام الدولة والنظام، قبل أن يحج حجته الوحيدة التي عرفت بحجة الوداع، وحتى يطهر البيت من الأصنام والأوثان، أرسل أبا بكر أميرا على الناس يحج بهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم ويرفق بهم رضي الله عنهم جميعا. ثم أرسل علي بن أبي طالب وزيرا في مهمة خاصة أن يرد إلى الناس أماناتهم وأن ينبذ إليهم عهودهم. وهكذا كان أهل مكة يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق الأمين. فوصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان من أفضل البشر. ولهذا ذكر رجل أو امرأة اسمه زغريد هونكا، ألماني نصراني كافر، ذكرا كان أم أنثى، لكن هذا اسمه، مهتم بالتاريخ ودرس عظماء التاريخ منذ أن خلق الله الأرض وإلى وقت الناس الحاضر، فوصل إلى أعظم 100 شخصية أثرت في التاريخ الإنساني والبشري وتركوا بصمات. قال أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا هو قدوتنا عباد الله. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونحن عباد الله نحتاج في هذه الأيام، خاصة من يتعامل مع الناس بالدرهم والدينار ويجلبون البضائع واحتياجات الناس، نحتاج إلى الرفق وإلى اللين وإلى التيسير وإلى المسامحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري وغيره: رحم الله امرئا، وفي رواية: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. والرحمة من الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك يا عبد الله، إذا جمعت الأموال لكن خلت من بركة الله ومن رحمة الله فهي لا تنفع، بل تزيدك شرها وتزيدك طمعا، ولا تقنع، بل ربما عبدت الدنيا وعبدت درهمها ودينارها وأموالها وحطامها، فبدلا من أن تكون عبدا طائعا لله ستصير عبدا ذليلا حقيرا لهذا الذي جريت وراءه يا عبد الله. ولذلك عباد الله، قفوا مع هذا الحديث المبارك: رحم الله. الآن بعض الناس تعامله تعامل دنيوي مادي بحت، لا يرجو لله وقارا ولا يطلب ثوابا، بل حاله وواقعه لا يطمع في جنة. نعم، بالقول هو يريد الجنة، لكن بالعمل والفعال لا يريدها. ولهذا يطحن الناس، يغالي ويزايد في الأسعار، ويفرح بالأزمات، ويستغل أوقات الندرة والشح، وهذا لا يليق بالمسلمين، لا يليق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله. إذا أردت رحمة الله عليك يا عبد الله أن تتسامح في بيعك وشرائك وفي كل معاملاتك وفي كل حركاتك وسكناتك. رحم الله، من الذي يرحم؟ الله الخالق العظيم الذي يحتاج جميع الخلق لرحمته، إنسهم وجنهم، حيهم وجمادهم، كل المخلوقات تحتاج لرحمة الله. لكن المخزون لا ينظر إلى هذا المعنى العظيم ولا يطمع في الرحمة، لكن يطمع ما عند البشر الحقراء الجشع البخلاء. إذا قيل: من يعامل الناس بالحسنى ويرخص عليهم الأسعار ويوفر لهم السلع ويعطيهم ويفعل ويفعل، ستعطيه الدولة رغب أو لقب ابن السودان البار، أو الوسام وسام ابن النيلين، أو ستفعل به وستفعل. ربما حرص الناس، وهذا الصنف موجود، وقد سمعت أن بعض الناس حيا كان أم ميتا أبتلاه الله بمال غزير ووفير وكثير، لكن إذا أراد شخص أو جهة أو مجموعة أن يحسن إليهم ويتبرع لهم في عمل ما، قالوا يشترط عليهم أول، يقول لهم: اذهبوا وانشر اسمي في الجريدة وجيبوا لي بعد ذاك الإعلان، حاضر كاش دا وانطلق ما عنده. وهذا خائب خاسر إن صحت هذه الرواية. وهذا قد يوجد عباد الله، خاصة ونحن وللأسف نشاهد الجشع والطمع وعدم الرفق بالناس وعدم مسامحتهم، بل استغلال حوائجهم. ولذلك المؤمن الموفق يعامل الناس بالسماحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا سمحا. والسماحة هي اللين وهي اليسر. رحم الله امرئا سمحا إذا باع في بيعه عنده سلعة يبيعها بسهولة ويسر وبربح قليل مبارك، لا يستغل الأزمات ولا وقت الحاجات وندرة السلع، لا، إذا باعها يبيعها بربح يسير رحمة للناس حتى يرحمه الله وحتى يبارك الله له في ماله وفي رزقه. سمحا إذا اشترى، كذلك إذا اشترى من الغير ما بتكون مبايعة ناشفة ينشف ريق من يشتري، لا، كلمتين ثلاثة وبربح معقول فإنه يشتري ويذهب، ولو خدع وغرر فإن الله يباركه ويعينه وييسر له. وإذا قضى، كذلك أيضا السماحة مطلوبة من المسلمين في اقتضاء وطلب الديون التي عند الغير. وإذا اقتضى عنده مال عند الآخرين، هو مورد أو تاجر إجمالي أو تاجر قطاعي، جاء أحد إخوانه واشترى، أو زبون من عامة المواطنين اشترى منه بالدين وجاء وقت سداد الدين، فهذا أيضا يعامله بالسماح. ما يقول له يا أخي تعال بتاكل قروش الناس أنت أصلا وأنت وأنت، لا، بل كما في البخاري جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا تاجرا كان يداين الناس، والتجارة لا تخلو من الدين، أنت تشتري من المورد وتاجر الإجمالي الكبير وتعطيه ما عندك من النقد والكاش، وما بقي إما أن يسجله أو تعطيه شيك، شيك طائر أو غير ذلك من أنواع الرهون، وهكذا تأتي وتبيع بالمفرق والقطاعي. وأغلب الناس يشترون بالكاش والنقد، وأحياناً ربما احتاج بعضهم على أن يتدين منك ويستلف. فهذا إذا أردت أن تحصل ديونك وتقتضي دينك الذي بطرفه عليك أن تتسامح معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجلاً تاجراً وكان يداين الناس. إذن يا عبد الله، إن ابتلاك الله بالتجارة، بعض الناس يكتب هكذا إعلاناً مخيفاً: الدين ممنوع والزعل مرفوع، أنا جاي ودائر الدين، إما أشوف هذه الورقة قلبي ينكسر وخاطري ينكسف، ما أقدر أتكلم معك. والأفضل أن تمزغها يا عبد الله، اعطه، لا تريد أن تتعامل بالدين. بعض التجار عنده ذكاء وموفق، يقول: والله يا أخي الدين ده نحن جربناه، والخوف يدخلك في مشاكل، وبعد ذاك يا فلان ما نشوفك، لكن يا أخي خذ هذه وساعد بها، أو أنا سأعطيك بعض ما تطلب من البضاعة لكن لوجه الله، هكذا. لكن أن تكتب هذه العبارة الغليظة الفظة الفجة فإنها تنافي السماحة. الدين ممنوع والزعل مرفوع. وقد تحتاج أنت يا عبد الله صاحب الغنى الفاحش والمال الكثير، قد تحتاج للدين ممن تشتري منه من التجار الكبار، فهل ترضى أن تعامل؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك، أي عامل الناس بالطريقة التي تحب أن يعاملوك بها. ولا يليق بنا نحن المسلمين نقرأ القرآن منه سورة المطففين، قال الله فيها: ويل للمطففين. من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. المطففون هم الذين إذا اشتروا من الغير ما يكال ويوزن لا بد من التطفيف، يملأ المكيال حتى يتشتت ويتدفق، والميزان حتى يرجع. وإذا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومن غيرهم إذا اشتروا من الغير، لا، هو يريد الكثير ويعطي غيره القليل. وفي هذه الأيام التطفيف في السوق في بيعًا وشراءً كثير. كنا نشتري التمر في كرتونة فيها 40 كيلة، الآن سحبوها شوية وصغروها، تشتريها على أنها 40، هي ليست 40، وإذا باعها التاجر على أنها 40 فهذا حرام، هذا تطفيف ومتوعد بالبيل والتهديد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولهذا بعض الناس تشتريه إذا رأيت هذا الحجم صغير، ها الحكاية دي مع 40، يقول لك لا 40 لكن مسحة مسحة، يعني زمان كانت كوم كبير، وهو يبيعها على أنها موفرة وافية متندلة مسنمة، لا يبيعها لك على أساس. لكن إذا سألت بعض من لا يخاف الله ولا يتقيه يقول هي 40، لكن الواجب يا عبد الله أن تصدق وأن تكون أمينا. قل ما 40، هذا ربع، ربع ونص، 3 ملاوي، حتى تكون صادقا وحتى تحشر مع النبيين، لما جاء في البخاري أن أو نعم جاء في بعض كتب السنن وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة في الجنة. ولذلك لا تحرص على المال وتفرط في دخول الجنة. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام التاجر الأمين، أو دخل رجل، أدخل الله رجلا الجنة كان سهلا في بيعه وشرائه واقتضائه أدخل الله. ولذلك يا عبد الله أيها التاجر، يا من تتعامل مع الناس ليس في التجارة فقط، حتى في الوظيفة، تدريسا، وظيفة إدارية في مكاتب الحكومة والدولة أو الشركات أو القطاع الخاص، عليك يا عبد الله أن تكون سهلا مسامحا لينا مع إخوانك، وألا تستغل حاجتهم، لا تأخذ رشوة. ولهذا قال الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يعلم هؤلاء؟ أليسوا بمؤمنين؟ ألا يعلمون أن الله سيبعثهم يوم القيامة ويحاسبهم على هذه الأعمال والتطفيف ونقصان حقوق الغير واستيفاء حقوقهم وأنصبتهم؟ ألا يظن أولئك، أي ألا يعلمون أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم ليس كالأيام العادية 24 ساعة تمر سريعا؟ لا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس كلهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا يا عبد الله إن كنت مؤمنا موفقا وتعلم أنك ستقوم يوم القيامة ويحشرك الله بين يديه ويسألك عن الكثير والقليل والقطمير، فإن ذلك يجعلك تحاسب نفسك وتقف معها ولا تعامل العباد معاملة البهائم، بل تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الأطهار الأخيار. نسأل الله عز وجل أن يرفق بنا وأن يسامحنا وأن يعزنا ولا يذلنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وعاملوا إخوانكم معاملة حسنة، عاملوهم لله واحتسبوا الأجر في ذلك، واستحضروا النية. ولهذا من يعامل الناس معاملة حسنة يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله فإن هذا رجل موفق يرجى له الأجور العظيمة. ولهذا كانت هنالك امرأة سوداء، كانت هنالك امرأة سوداء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وظيفتها في آخر حياتها حبست نفسها وقفا أن ينظف مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة السوداء ماتت ذات ليل في ساعة متأخرة والنبي الكريم بالمدينة عليه الصلاة والسلام، فغسلها الصحابة وصلوا عليها وشيعوها ودفنوها. وكانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة كل يوم بعد أن تكنس المسجد النبوي الشريف وتطهره وتطيبه، وتدخل على أم المؤمنين عائشة وتسأل عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن تقابله أو تخبر بحاله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنها ويفتقدها. وفي الصباح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموتها، فتغيظ في وجه الصحابة ولم يرضى صنيعهم، قال: ألا أخبرتموني؟ قالوا: يا رسول الله، ماتت بليل وكرهنا أن نوغظك. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها. ومن هنا أخذ العلماء جواز الصلاة على القبر، لكن لا تجوز في كل حال، إنما تصلى على القبر من يصلى على القبر من فاتته الصلاة، من فاتته الصلاة على الجنازة نعم يجوز له، لكن لا بد أن يحضر عند القبر، لا يصلى من بعيد. وإنما صلاة البعيد هي تلك صلاة الغائب، وصلاة الغائب هي تشرع إذا مات مسلم وسط كفار وعلمنا أو غلب على ظننا أنهم لم يصلوا عليه، فحينئذ يصلى على الغائب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فذهب ووقف عند قبرها وصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة على أصحابها ظلمة، وأرجو الله أن ينورها عليهم بصلاة، أو كما قال: وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه شفاعة، وشفاعته ودعاؤه مقبول. والشاهد من هذه القصة عباد الله أن هذه امرأة كانت تعمل، إذا صح التعبير، أنها تعمل في وظيفة عامة وهي محتسبة بلا أجر، ليس لها راتب، أوغفت نفسها أن تنظف وتقوم مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيا كان موقعك ووظيفتك ومهنتك يا عبد الله، عليك أن ترجو فيها ثواب الله وأن تعتبرها من الأعمال الصالحة، فإن ذلك يحملك على الإساءة وعلى الإتقان وحتى تحصل الأجر. وإلا إذا فقدت هذا المعاملة وهذا الشعور وهذا الإحساس، فإنك يا عبد الله تعيش حياة البهائم، ونكون كأننا أسود في غابة، متى ما وجدنا الفرص وحلت الأزمات وندرت السلع وارتفعت الأسعار فإننا نتكالب ونتهارش، وهذا هو الواقع عباد الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، بل لما مات لم تكن عنده أرصدة ولا خزائن ولا أموال، بل كانت درعه التي يتدرع بها للجهاد والغزو مجاهدا في سبيل الله مرهون عند يهودي في آصع من شعير غوطا لطعامه، لطعام أهله. وهكذا أبو بكر مات وليس عنده أرصدة، بل ترك ناضحا جملا لمعايش أولاده ولسقي الماء ونحو ذلك، وعباية يتجمل بها في العيد وللوفود للمهمات الرسمية. فلما دنا أجله وحضرت الوفاة قال لابنته عائشة: يا عائشة، إن أنا مت فاذهبي بهذا الناضح وهذه البردة وفي رواية وهذا العبد إلى عمر. ولما وصلت هذه التركة الخفيفة اليسيرة، لو كان في هذا الزمن تزور لها الإيصالات ويخفى الأثر على الأطنان والمليارات، لكن شيء يسير معلوم. فذهبت عائشة قالت: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إن أبا بكر يقرئك السلام ويقول: هذه من مال المسلمين. فبكى بعض الصحابة ورقوا لحال أسرة أبي بكر، وقال لعمر الفاروق العادل البر الراشد: يا عمر، كيف تأخذ هذا من آل أو من أبناء أبي بكر وهي لا تعد أو لا تحسب شيئا؟ قال: والله لا أتحملها. وقد تحلل منها أبو بكر. ديل الآن ناس الحزب يشيلوا بالكوم والردوم، ناس القبيلة هكذا يأخذون الأموال والحطام ويأخذون منها. ولذلك بعض المسلمين في بلادنا، أحد رؤساء الأحزاب في الحكومة السابقة، كان معارضا كبيرا شهيرا، ولما رجع وصالح واتفق عوض المليارات. وننظر صورة مقلوبة كيف يتعامل السلف الأطهار الأخيار، وكيف نتعامل نحن السفلة الحقراء الذين نتقاتل من أجل الحطام. أخبرني أحد الناس قال: لما ذهب هؤلاء رجال الأمن وأخذوا هذه المليارات والأموال الطائلة في السيارة، مروا بمكتبهم ورموا منها بوجج كبيرة، قال: ده هو وأولاده وأسرته، إلى الفجر لن يستطيعوا أن يعدوها. لكن الكل سيحاسبه الله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فاتقوا الله عباد الله وارحموا إخوانكم. ومن العجائب والغرائب مر بي، وقد يكون هذا مر بالكثيرين منكم، صورة في فيديو عبر وسائل التواصل الحديثة هذه، في طريق في ألمانيا، كفار نصارى أو يهود أو لا دينيين يضعون أمتعة وأنواع من الكيك والعصائر والمياه الباردة، ونحن سبحان الله تمشي أقل قارورة أمضنيب الصغيرة كانت بخمسة وعشر يقول لك بخمسين، لا يرضى بالقليل. بل حتى أصبح الناس وللأسف كل يوم يشكون من الأسعار وارتفاعها وجريانها غير المتناسق. فاتقوا الله عباد الله، تناصحوا، ازهدوا في الدنيا، عاملوا إخوانكم ولا تستغلوا الأزمات والحوائج. نسأل الله أن يهدينا وأن يطهر قلوبنا من الحسد والغل والجشع والطمع. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك رب العالمين. اللهم اجعلنا من الموفقين المرحومين الذين يقتدون بالنبي الكريم ويتأسون به وأصحابه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والشرك يا رب العالمين، وطهر أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير وعنا على كل بر يا رب العالمين. اللهم ولي علينا الأخيار، اللهم ولي علينا الأخيار، اللهم ولي علينا الأخيار يا رب العالمين. اللهم كف عنا الأشرار، اللهم كف عنا الأشرار، اللهم كف عنا الأشرار من الكفار والملاحدة والشيوعيين والبعثيين والجمهوريين والعلمانيين واللادينيين. اللهم كفهم عنا، اللهم كفهم عنا، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم كما أبعدت القراي، اللهم كما أبعدت القراي، القراي القرد الذي ذهب إلى أمريكا وصرح أنه لن يعود، اللهم عليك به وأعوانه وأصحابه، اللهم عليك بكل خبيث يمالئه سرا، ولهذا قد فضح بعضهم، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم عليك بهم جميعا،